فرح وعن سرور بهذا الأمر. أما يعني المؤمنون فإنهم يخوضون فيه عادي، يعني كأي يعني حدث. ومن طبيعة الناس إنهم يتحدثون بالشائعات، ولا سيما الشيء الغريب، فهم لا يتكلمون به عن رغبة وعن سرور، يتحدثون به ويخوضون فيه يعني على حسب المعتاد في طبائع الناس، إنهم إذا سمعوا خبرا غريبا صاروا يتناقلونه على وجه، يمكن على وجه الاستغراب، لكن لم يكن ذلك منهم على وجه الإنكار والاستبعاد والتكذيب، لا، صاروا يتحدثون. نعم. وانحبس الوحي مدة طويلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغ الخبر عائشة بعد ذلك بمدة، فحزنت حزنا شديدا، فأنزل الله تعالى براءتها في هذه الآيات، ووعظ الله المؤمنين وأعظم ذلك، ووصاهم بالوصايا النافعة. وإخوان عبد الله بن أبي إخوانه لعلهم كثروا بعد ذلك إلى يومنا هذا، هم إخوان عبد الله بن أبي إخوانه. من هم؟ الرافضة، الرافضة البغضاء، يعني عائشة أم المؤمنين يسبونها ويلعنونها ويرمونها بما برأها الله منه، وهم بهذا يكونون كفارا. فيجب عدم الاغترار بهم. الرافضة هؤلاء من شر طوائف الناس، من شر الطوائف المنتسبين للإسلام، فهم في يعني في توجهاتهم وفي تصرفاتهم هم أعداء لأهل السنة، أعداء للمسلمين. فعندهم من خلافة أبي بكر إلى يومنا كل هؤلاء يعني حكمهم غير شرعي. أبو بكر خلافته غير شرعية، وعمر وعثمان، أما علي فهو الذي يوالونه وهم أعداؤه، وهو بريء منهم، علي بريء منهم رضي الله عنه، والحسن والحسين. ثم كل من تولى من المسلمين من غير من، ولم تكن لهم دولة إلا في بعض الأحيان دولة فساد وشر، وهم المؤسسون، هم المؤسسون للأضرحة وعبادة القبور. ما شاع القبورية في العالم الإسلامي إلا بسببهم وبجهودهم الخبيثة. فيجب أن يعلم، أن يعلم المسلمون ذلك، يجب أن يعلم المسلمون حقيقة الرافضة فلا يغتر بهم. ومن البلاء إن من أصولهم النفاق، يعني النفاق هذا أصل عندهم، يعبرون عنه بالتقية، يعني إنهم ما يظهرون في المواطن التي يمكن أنهم ينكروا عليهم، ما يظهرون عقيدتهم، ما يتكلمون عن أبي بكر وعن عمر، ولا يلعنونهم أمام من له سلطان يمكن أن يقيم فيه أمر الله ويمكن أن ينزل بهم العقاب، لا، ينافقون. فدينهم مبني على النفاق الذي اسمه عندهم التقية، يجب أن يعلم هذا فلا يغتر بهم. وإذا بلي الإنسان بأحد منهم في بعض الأعمال، فإن كان صامتا لا يتكلم ولا يتبجح ولا يغمز